زوجات. طب يا ترى مين اللي يخرج معاه؟ كان يعمل قرعة عليه الصلاة والسلام، أضع بين نسائه، فمن خرج سهمها خرج بها، خرج معه. فأراد أن يخرج إلى بني المصطلق فأقرع بين نسائه فخرج سهم عائشة. طيب دي أول نقطة، خرج سهم عائشة بقدر من؟ لماذا لم تخرج زوجة أخرى؟ الله قدر أن يخرج سهمها وأن تخرج في هذه الغزوة وأن يحدث مكان لكي يترتب على ذلك ما سنتكلم عنه إن شاء الله. تقول عائشة رضي الله عنها: فلما قضى النبي عليه الصلاة قضى النبي صلى الله عليه وسلم غزوته وقفل راجعا إلى المدينة عائد إلى المدينة آذن ليلة بالرحيل، يعني أعلن في القافلة في حال الترياح في حال النزول قال لهم يا ظهر نحرك. طبعا الناس في الدور جمعوا حاجاتهم إلا الهودج ريح على الأرض بإشارة وشحط على الجبل، فكان هودج عائشة رضي الله عنها نازلا تقول: فذهبت لطلاق شأني. كما تعلمون أن العرب كانوا يقضون حاجتهم في الصحراء. تقول: فلما قضيت شأني وأنا عائدة إلى مكان الجيش لبست صدري فلم أجد العقد فعدت لكي أبحث عنه، فلما وجدته وعدت إلى مكان الجيش كان الجيش قد رحل. طب ازاي؟ الجيش اتحرك يسيب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن من يحملون الهودج جاءوا فحملوه. تقول: وكنت جارية صغيرة خفيفة الوزن فلم يشعروا بعدم وجودي ولم يتكلموا معها وهي بداخله احتراما لها، فصاروا في الهودج وتركوها. تقول: فعدت إلى مكان الجيش فإذا به قد انتحل. تقول: فمكثت في مكاني. وده طبعا تصرف في غاية الحكمة. انت كنت في الصحراء والصحراء أرض هلاك، والسيدة عائشة جارية صغيرة قالت تقعد في مكانها عشان لما يفتقدوها يرجعوا تاني يتلاقوها مكانها. أما إن شرقت أو ضربت فعادوا يبحثوا عنها لن يجدوها، تصرف حكيم. فقالت: فمكثت في مكاني وعلمت أنهم سيفتقدونني ويعودون إلي، فغلبتني عيناي فنمت. والله بقول لكم أنا واحد راجل في المكان ده ما كنتش أنام من الخوف، لكن صحف الله عز وجل أنزل السكينة على قلبها فنامت رضي الله عنها. وتقول عائشة: وكان هذا بعد أن أنزل الله الحجاب على نساء المسلمين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أدلة متتابعة في كتاب الله وفي سنة رسول الله تعلم الأعمى بفضل الحجاب، ولكن هناك من أصابه الله بعمى بصيرة فينكر في هذه الأيام الحجاب على نساء المسلمين ويقولون: دكتور وأستاذ في الحرب المستعرة الآن على ثوابت دين الإسلام. طيب تقول: فغلبتني عيناي فنمت. فجاء صفوان بن معطل السلمي صحفي كان متأخرا عن الجيش. تقول: فرأى سواد إنسان فرآني فعرفني وكان قد رضي الله عنها نائمة في الصحراء وحيدة زوجة رسول الله، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فاستيقظت عائشة وخمرت وجهي بجلبابي فأناخ راحلته بجواري فركبتها وسار بي حتى دخل على الجيش. تقول والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه غير استرجاعه. مش زي الرجالة بتوعي منهم يعني زي قبل واحدة سيد أخبارك إيه؟ أخبار الولاد وزي الأستاذ فلان يا طبعا كويس وعاملين إيه؟ وفي إيه أنت مالك أنت بالقصة دي؟ توقف واحدة واحدة في الشارع تتكلم معها بمناسبة إيه؟ ومين الأمور ده؟ إيه جميل ده عايز بوسة كده منه؟ إيه ما إيه الكلام الفاضي ده؟ فصفوان بن معطل السلمي ومات شهيدا بعد ذلك في سبيل الله. إن عشان كده آخر الآيات ربنا بيقول إيه؟ إن الذين يرمون الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. غافلة أعرف مكانها والناس يخوضون في عرضها. تقول وفي يوم خرجت مع أم مصبح ابن أثاثة صحفي جليل. تقول فتعثرت أم مصبح يعني وهي ماشية تعبيرك. كان عبد العرب زمان يقول تعس الشيطان لما يتعبيرهم. فلما جاء النبي صلى الله الشيطان فإنه إن سمع ذلك تعاظم وقال بقوتي، ولكن قولوا بسم الله فإنه يتصرف. المهم فتعثرت أم مصطح فقالت تعس مصطح. الله أم بتقول على ابنها تعس مصطح. فقالت لها عائشة شوف الأدب شوف التربية شوف الولاء والبراء شوف العقيدة الصحيحة. قالت لها أم بتشتم ابنها أنا مالي مثلا يعني لكن مصبح مش ابن عادي. قالت لها بئس ما قلتي. عائشة تقول لأم مصبح بئس ما قلتي أتسبين رجلا شهد بدرا. مصبح لمن شهد بدرا من السابقين الأولين لا تسبين ولا وشفت في مكان من الاماكن اللي انا عملت فيها ابناء عموما يقع بينهم حرب ويضربوا بعض ويشتموا بعض. وبعد كده لو جالهم غريب اعتدى على واحد فيهم هما الاثنين يتحدوا عليه، انا واخوي على ابن عمي ولا ابن عمي على غريب. لم يسمي اهل الجاهليه، اهل الجاهليه، اهل الاسلام نحن مع الحق ندور معه حيث كان. طيب ام مصطح ولد عائشه في زلاف امام ابنها امام كان يريبني في وجعي، أنا كنت شكلي في حاجة، كان يريبني في وجعي أني لم أكن أجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أجد منه حين أشتاق. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب السيدة عائشة جدا، فلما كانت تصاب بالمرض يبالغ في العطف عليها وإظهار الشفقة ويرد لها الكلام إلى آخره. فالسيدة عائشة تقول أنا كنت مستغربة من حاجة قبل ما أعرف إن الرسول ما كانش على طبيعته عليه الصلاة والسلام، لم أكن أجد منه اللطف الذي كنت أراه حين أشتكي، وإنما يدخل ويسلم ويقول كيف فيكم؟ كيف حالكم؟ ويسكت. كان في صراع رهيب عليه الصلاة والسلام، كان في شدة عظيمة، كان في اقتلال عظيم. كيف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعن في شرفه ويطعن في عرضه ويطعن في فراشه عليه الصلاة والسلام. فلما علمت من أم مصطح عادت إلى بيتها، ما راحتش طلعت تجري على بيت الصديق وتفعل كما يفعل بعض النساء اليوم، اذا غضبنا تركنا البيت وبدون علم الزوج، ويعود الى بيته فلا يجد اهله. اين ذهبت غاضبه وتركت البيت؟ هكذا بلا استئذان. ويتكرر هذا الامر مره ومره ومره في بيوتنا. نسال الله يقولون بقول عبد الله بن أبي بن سلول الى الوقت الذي يقف فيه الان على المنبر فيضعون في عند رسول الله ويقولون ان عائشه قد ارتكبت الفاحشه وان الرسول قد عاش ايوبا مع امراه فعلت ذلك ولم ينفصل عنها ويزعمون بعد ذلك انهم على الاسلام ويزعمون بعد ذلك انهم يحبون اهل البيت ويقتلون المسلمين في العراق والشام واليمن وقد سمعنا والله ما علمت على أهلي إلا خيرا الله أكبر دي حب الله حاجة رهيبة ما أعديش العبارة تخيل إنك عايش مع رسول في بيت واحد ويقسم بالله أنه ما علم عنك إلا خيرا ده معنى إيه؟ معنى أنك راجل في داخل البيت كما أنت في خارجه والله ما علمت على اسمع وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية شوف الشهادة مش قالش بيدافع عن المخاطف عند ربنا كذا وكذا وكذا وكان رجلا صالحا سعد بن عبادة صحابي جليل قال لا قال لسعد بن معاذ والله كل ده ما فيش واحد تمام طب سعد بن عبادة الرجل الصالح ازاي يعمل كده ده يدل على خطورة المنافقين في المجتمع المسلم وانهم احيانا يكونون اصحاب وجاهة ومكانة ولا يشك الناس في نفاقهم والله يقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا طيب طيب يقول الله واذا رايتهم تعجبك اجسامهم بذلك حاجه كده اللي ما تقدرش الواحد يفهم طول حياته واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم والمنافق يضحك عليه ربنا قال في سوره المنافقين اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون خطوره المنافقين في المجتمع المسلم اخطر من خطوره اليهود والنصارى عشان كده بيقول الشيعه اخطر على المسلمين من اليهود والنصارى ليه؟ لان اليهود والنصارى مهما تكلم في الدين قالوا لي اخي على مله ثانيه هو بيتكلم بمنطلق من دينه مش هيأثر فيا ولا في ولادي لكن الواحد يخش عليا ويقول لي انا بحب آل البيت انا بموت في آل البيت انا مريض آل البيت ماذا يحسن؟ اسلم له وداني اسلم له وداني يبدا يرمي السم جوه وداني خطوره الرسول عليه الصلاه والسلام شهر كامل على هذه المعاناه ختام القصة أن الرسول تقول عائشة رضي الله عنها بعد شهر في يوم من الأيام كنت جالسة عند أبوي ما خرجتش من البيت تقول وظلمت أبكي حتى ظننت أن البكاء خالق كبدي سيدة عائشة تقول قلبي وكبدي هينفجر من كتر البكاء أن أتهم بهذا تقول فاستأذنت علي امرأة من الأنصار هي تسأل عليها وتوصيها فجلست تبكي بجواري وإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يستأذن ثم يجلس تقول ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل ما جلس أبدا فجلس ثم قال أما بعد يا عائشة إن كنت بريئة إنه قد بلغني عنك كذا وكذا مش عندك إنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله فإنه من تاب واستغفر تاب الله عليه تقول عائشة فلما قضى مقالته قلص دمعي يعني بتقول عيني ليش يعني الرسول عنده احتمالين فيا تقول ذهب الدمع ثم التفت إلى أبي مين الصديق قلت أجب رسول الله شوف الأدب أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما أدري ما أقول لرسول كل عام الشيعة. خش على اليوتيوب واكتب الاحتفال بهلاك عائشة رضي الله عنها. طبعا حكاية الكفر ليست الكفر، لكن انا احذر وابين، لان هؤلاء ان تجاوزوا الشام دخلوا علينا، والله لو تجاوزوا الشام لدخلوا علينا. وللاسف عندنا جهل عقائدي رهيب. كثير من الناس ربما بعض الحضور، واحترم الحضور جميعا، يسمع ما اقوله ثاني اول مره، وطبعا مش عيب ان احنا نتعلم، مش عيب ان احنا نتعلم. يبقى الايه دي نزلت في مين؟ 10 ايات من سوره النور نزلت في عائشه رضي الله عنها. الافك الذي تهمت به عائشه رضي الله عنها لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم يقولون لقول عبد الله بن أبي بن سلول. وقد استمعت إلى أحد مجرميهم يقول ليست أما لنا عائشة، ليست أما لنا، ولا نتشرف بأن تكون أما لنا. طب ترد عليه إيه يا مسلم؟ عايزين نرد عليه. قال الله عز وجل: النبي أمهاتهم. إن أنت بحكم القرآن كل زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ابتداء بخديجة إلى عائشة رضي الله عن الجميع، هم بالنسبة لنا أمهات، ومن لم يرضها أما له فهو كافر، ومن لم يرضها أما له فهو كافر. لأن الله يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فربنا يقول لك أمك وأنت تقول لا، أنت بترد على مين؟ بترد على مين؟ بترد على الله سبحانه وتعالى. ومن راجع الله ومن كذب الله ومن اعترض على الله كفر. يقول الله: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إثم مبين. ده الواجب علينا باجتياح عائشة فقط رضي الله عنها، لكن عن كل إنسان يبلغه خبر سيء عن أخيه المسلم أو عن أخته المسلمة. واحد يقول لك مش لفظك الفلانية دي كانت امبارح في الحتة الفلانية، يقول له اتقي الله، اتقي الله ما علم عليها إلا الخير. مش والله يا راجل، قول تماما، قول شفت ايه تماما، عايزين فضايح، قول هذا ليس من اخلاق المسلمين. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا اثم مبين. قيل ان هذه الايه دي نزلت في ابي ايوب الانصاري. جاء اليه ام ايوب تقول له: يا أبا أيوب، أما سمعت ما يقول الناس في عائشة؟ قال: نعم، وإنه الكذب. على طول ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ثم قال: أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ أنت تعملي اللي اتهموا عائشة به؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله. قال: فعائشة والله خير منك. إن إذا كنت أنت مكانهش عائشة أعلى وأفضل وأكثر إيمانا منك ومن كل النساء في ذلك الوقت. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. حكم شرعي، يعني أنت قلت لي فلان أنا شفته بيرتكب الفاحشة، أقول لك اسكت ما حصل، ملعون ولهم عذاب شوف هنا وهناك بالطعم في جمعهم، والناس يقولونها على سبيل التسلية، على سبيل قضاء الأوقات. واحنا بنشرب بيبسي مع بعض كده، أقول لك على كام واحدة كده، وتحسبونه هنا وهو عند الله عظيم. ده بالنسبة لعامة المؤمنة. أما عائشة رضي الله عنها فإن الطعن فيها له حكم مستقل. يعني اللي يطعن في أعراض مؤمنات فاسد يجب أن يحد ولكن يظل على الإسلام. أما من طعن في عرض الصديقة فإنه كافر. من قال أن عائشة قد ارتكبت الفاحشة رضي الله عنها حاشاها وحاشاها وحاشاها فهو كافر مرتد، لأنه في ذلك يكذب الله الذي برأها من فوق سبع سماوات، يكذب الله عز وجل. والله يقول يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فمن عاد فليس من المؤمنين. قال العلماء اتفاق على أن من سب عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فهو كافر. يقول ابن كثير رحمه الله في كتابه القيم تفسير القرآن العظيم وفي بقية أمهات المؤمنين قولان، يعني السيدة عائشة قول واحد اللي يطعن في عرضها كافر. طيب في بقية أمهات المؤمنين حفصة صفية زينب في اللي يطعن فيهم وما نزلش فيهم قرآن، يعني اللي يطعن فيهم مش مكذب لله. وفي بقية أمهات المؤمنين قولان أصحهما أنهن كهيح، يعني برضو اللي يطعن في أي زوجة من زوجات النبي ويطعن فيها بأنها ارتكبت فاحشة فإنه كافر مرتد. السبب سبب إيه؟ مفيش قرآن في حفصة في زينب في صفية في خديجة. السبب أن من طعن في عرضهن فقد طعن في عرض النبي. أنا أخيرك أخي الرجل جالس أمامي الآن، تقبل إن يتخذ منك 10,000 جنيه عروة ولا يطعن في عرضك والناس يتكلمون عليه هنا وهنا في عرض زوجتك؟ رجل حر يقول لي تغور الفلوس عرضك شرفي تمام، نسأل الله السلامة والعافية. طيب فمن طعن في أي واحدة منهن فقد تنقص النبي، تنقص النبي كأنه شتم النبي. ومن وانت تقبل ايضا انا ضربت مثلا بعيد شوية، تقبل انت تتشتم ولا يطعن في عرضك؟ او انا اقول عن نفسي انا اتشتم من هنا لغاية يوم القيامة لكن لا يطعن في عرضي تمام. فانت الذين يطعنون في عرض النبي فوق من يشتم النبي فهم كفار، لانهم تنقصوا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تنقص وعلى